وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 78 في مذاكرة في كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، ونحن وإياكم في أوائل كتاب الجهاد والسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي، وإسناده على رسم مسلم. وفي إسناده وإسناده على رسم مسلم، أي على شرط مسلم في جامعه الصحيح. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أخواله من بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. وفي هذا أنواع الجهاد، فمن الجهاد جهاد بالمال في تجهيز المجاهدين ودعمهم وشراء العدة لهم وخلفهم في أهلهم، هذا من الجهاد بالمال، لأن الجهاد يحتاج إلى المال، والمال بيد ولي الأمر، هو الذي ينظمه ويصرفه على الجهاد في شراء العدد والعدد والسلاح وما يتصل به. وجاهدوهم بألسنتكم، أي بالبيان والنصح والدعوة، وهذا للمشركين ولمن كان أشد منهم وهم المنافقون، ولمن كان دونهم. وجاهدوهم أيضا بماذا؟ بأنفسكم. الجهاد بالنفس هو بالمقاتلة، بالمقاتلة بإفداء النفس لله عز وجل في ميادين هذه الجهاد، في ميادين الجهاد. فدل على أن الجهاد أنواع، ولهذا عظم أجر المجاهد الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه ففدى بها في سبيل الله، وخرج بماله فأنفقه كله في الجهاد. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله أفضل، أحب إلى الله في الواقع أفضل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. لماذا قالوا ذلك؟ لما علموا من فضل الجهاد وشرفه وعلو مكانة أهله وعظيم ثوابهم عند ربهم. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله، خرج بنفسه وماله كله ولم يرجع من ذلك بشيء، فأما نفسه فقتل في الجهاد، وأما ماله فأنفقه كله فيه. دل على أن الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون أيضا باللسان، وهذه وسيلة لأهل العلماء وللدعاة أن يجاهدوا الله بألسنتهم في بيان دين الله وبيان حقه وتوحيده والذب عن شريعته ودينه وفضح المنافقين وفضح المخذلين وكشف شبه المشبهين على دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد الله بأنواع الجهاد الثلاثة، جاهد ربه بلسانه فلم يزل يبين ويذب وينافح عن دين الله، وجاهد بنفسه فغزى بنفسه 18 غزوة، وجاهد بماله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جعل رزقه تحت ظل رمحه، أي من ثمار الجهاد وغنائمه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه قال عنهما أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. في أي أنواع الجهاد؟ هل الجهاد العيني أو الجهاد الكفائي أو الجهاد المستحب؟ الكفائي والله أعلم، إما في الكفائي أو في المستحب، وهذا في جهاد الطلب. فقال له صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال هذا الرجل نعم، يعني أمي وأبي أحيا. قال ففيهما فجاهد. فيهما فجاهد، وهذا في غير الجهاد الواجب المتعين، إنما هو في جهاد مستحب. فأرجعه إلى والديه يجاهد فيهما في برهما والإحسان إليهما. نعم في جهاد العين، وإذا حضر الصف لم يجز له أن يتخلف، وهذا يقدم على حق الوالدين. ومثله أيضا حديث صاحب اليمن كما سيأتي. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من رواية دراج، وقد اختلفوا في توثيقه. هذا حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده دراج، وهو واهن كما يقوله الذهبي، وأكثر العلماء على أنهم يضعفونه، لكن معناه شهدت له الأدلة الأخرى. جاء هذا الرجل حديث أبي سعيد مهاجرا من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم، والهجرة نوع من أنواع الجهاد، قال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك أي بالهجرة؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. فالجهاد المستحب يحتاج إلى إذن الوالدين، ولا يجوز أن يجاهد المجاهد وقد احتال عليهما أو كذب. بعض الناس من غفالته وطلبه للثواب العظيم في الجهاد يحمله ذلك على الكذب، يكذب على أبويه أو يلبس ويدلس عليهما. الجهاد أجره عظيم، لكن بر الوالدين أعظم. ولهذا أمر النبي هذا اليماني أن يرجع إلى والديه في اليمن فيستأذنهما في الجهاد، فإن أذن له وإلا مكث عندهما يبر بهما. وجاء في رواية ثالثة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، قال ما تريد من الجهاد؟ قال الجنة يا رسول الله، يبي من هذا الجهاد الجنة، ما هو بيفتك من الدنيا ويرتاح من غثاها وغمها وكربها، طفشان من الدنيا بيفجر بنفسه حتى ينال الحرية. لا، جاء يفدي بنفسه لله، يريد الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم أمي. قال الزمها، وفي رواية الزم رجليها، فإن الجنة ثم. تريد الجنة؟ تطلب الجنة؟ الزم رجلي أمك برا بها وإحسانا إليها، فإنك إن فعلت ذلك وجدت الجنة ثم، أي عند أمك، لا سيما إذا كانت تحتاج إلى بر ابنها. ففي الجهاد الكفائي إذا قام به من يكفي، والجهاد المستحب لا بد فيه من إذن الوالدين أو أحدهما، ولا يصح أن يذهب المجاهد يجاهد ولم يأذن له، أو يقول بخليهم أمام الأمر الواقع وعارف أن أهلي بيسمحوا لي، أن أبوي وأمي بيعفون عني. لا، أنت بهذا تعصي ربك سواء رضي والداك أو لم يرضي عنك. نعم. أحسن الله عليكم. وعن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تراء نارهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا، وهو أصح، قاله البخاري والدارقطني. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي، ويروى مرفوعا متصلا ويروى مرسلا، قد صوب البخاري إرساله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، ومنازل خثعم جهة تبالة أي جنوب الباحة، بعث إليهم هذه السرية، وكان فيهم مسلمون أي من الخثعميين من هو مسلم. قال: فاعتصم ناس منهم من خثعم من القتال بالسجود، سجدوا لله ليثبتوا أنهم مسلمين فلا يستحر فيهم القتل، فوقع فيهم القتل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ووداهم بنصف الدياه، فأمر لهم بنصف العقل أي بنصف الدية، لأن المسلمين قتلوا من ظنوا أنهم كفار وبانوا مسلمين. ثم أمر بالتمايز، والتمايز أن لا يبقى المسلم مع الكافر حتى لا يقع عليه القتال ولا يقع عليه الجهاد، فقال: أنا بريء، ومن برئ منه النبي وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يقيم معهم سواء يطلب الدنيا أو الأوراق الثبوتية أو الجواز أو يطلب حسن المعيشة عندهم. وهذا الحديث على عمومه، لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين، لأن مقتضى هذه الإقامة ذوبان عقيدة الولاء والبراء، وذوبان الدين منه ثم من أولاده وأهله. وانظروا في من عاش من المسلمين في بلاد الكفار، ربما يحافظ المسلم الأول على 90% من دينه، أنا أحسن الظن، أبناؤه عسى يبقى معهم 10% من دينهم. لماذا؟ لأن كثرة الإمساس تقلل في النفوس الشعور والإحساس، ولهذا أمر بالتميز عن الكفار والمشركين. نعم، هجرة الكافر عن أهله مستحبة إذا استطاع إظهار الدين بينهم، أما إذا لم يستطع إظهار الدين بينهم فهجرته عنهم إلى المسلمين واجبة. أما في هذا الزمان انقلبت الآية، أصبح من المسلمين من يهاجر ليقيم ويسكن مع الكفار والمشركين، وش يبتغي؟ يطلب تحسين معيشته، يطلب الدنيا، الأوراق، الجوازات، مستوى المعيشة، وهذا لا ينجيه عند الله جل وعلا، لأن النبي يقول: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهران المشركين. لا ترى نارهما أي إذا شب المسلم نار يطبخ عليها ما يراها الكافر، وهذا كناية عن التباعد، حتى إن نار المؤمن لا يراها الكافر ونار الكافر لا يراها المؤمن. الله المستعان. والله جل وعلا يقول في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسكم ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ مستضعفين في أرض أنتم بقيتم فيها، وإلا فالمؤمن يهاجر ليعبد الله بلا خوف ولا ريبة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس: أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان، لأنهم بقوا في مكة مع أبيهم العباس ابن عبد المطلب وكان وقتها مشركا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله. وفي رواته: من يجهل حاله. نعم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في فضل الجهاد وما يكفره من الذنوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القتل في سبيل الله، يعني من قتل شهيدا في سبيل الله يكفر الله عز وجل عنه به كل شيء إلا الدين، إلا الدين، لأن الدين حق للآدمي، وكل شيء حق لله ما سوى الدين. وهذا قتل في سبيل الله شهيدا يبتغي ما عند الله، فقبله الله جل وعلا وآواه وكفر عنه ذنوبه الأخرى إلا ذنبا يتعلق بحق الآدميين وهو الدين. والدين هنا يشمل دين المال ودين العرض، فهو من الدين أيضا. فالدين هنا بأل الاستغراقية دين المال، أي من استسلفت منه ولم تفي، فكونك مجاهد وشهيد في سبيل الله لا يكفر عنك حق أخيك المؤمن بدينه. وجاء في اللفظ الآخر أن المجاهد في سبيل الله إذا قتل بقي معلقا بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه. ومن الدين دين العرض، وهو ما كان منه في أذى المسلمين في غيبتهم وسبهم وشتمهم نميمتهم، فهذه لا يكفرها الجهاد، لا يكفرها الجهاد، لأنها حقوق محضة للآدميين. أخرجها ذلك مسلم في الصحيح. في رواية ابن أبي عاصم قال: الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله، أي إذا مات مجاهدا غريقا، لما جاء في فضل الجهاد في البحر أنه بعشرة أضعاف الجهاد في البر. ففي هذا اللفظ: إلا الغرق يكفر كل شيء، لكن هذا الحديث في رواية في رواته: من يجهل، أي من يضعف لأجل جهالته، سواء مجهول العين أو مجهول الحال. وجاء في فضل الجهاد في البحر أنه بعشرة أضعاف الجهاد في البر. طيب، الجهاد في الجو من باب أولى أن يضعف على الجهاد في البر، وعلى الجهاد أيضا في البحر. لكن الدين حق لآدمي، وحق الآدمي لا يغفر إلا باستباحته. وربما لو كان هذا كذلك في البحر أو في الجو، وكان صادقا في نيته مع ربه جل وعلا أن الله يرضي منه دائنه ويحله ويبيحه من دينه، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ولهذا من تأمل في فضل الجهاد وما أعده الله عز وجل للمجاهدين من النوال العظيم تمناه المؤمن وطرب له. والآيات والأحاديث في هذا متكاثرة، فإن الآيات فيها كثيرة والأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي. فإن عبد الله بن حرام الأنصاري هذا الذي عاتب قومه لما رجعوا مع عبد الله بن أبي وحثهم على ألا يخذلوا المؤمنين، فلما أبوا إلا الرجوع تركهم وسبهم وأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام. تدرون ما صنع عبد الله بن حرام؟ جاهد في أحد حتى قتل في سبيل الله، وترك جابرا مع بنيات سبع، فجاء جابر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عبد الله بن حرام، ما حاله ما شأنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا جابر والمؤمنين، قال يا جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا بلا ترجمان إلا أباك. فقال تمنى علي يا عبدي، قال يا ربي أتمنى. وعبد الله بن حرام وقف للمنافقين أولا فجاهدهم بلسانه وأنكر فعلهم بقلبه، ثم لما أبوا أن يطاوعوه سبهم وعابهم وأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الله جل وعلا تمنى علي يا عبدي، قال يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد فيك فأقتل، ثم تعيدني فأجاهد فيك فأقتل. فقال جل وعلا متلطفا إليه يا عبد الله إني كتبت عليهم فيها ألا يعودوا إليها مرة أخرى، هذا كتبه الله وقضاه كونا. قال يا ربي فأخبر من وراءنا بما لقينا من ثوابك ومن نوالك. فأنزل الله الآيات من سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي تجدد رزقهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من خلفهم. لما قال أخبر يا ربنا من وراءنا بما لقينا من النعيم، ما لقينا من الثواب، فحياة الشهداء حياة عظيمة عند الله أعظم منها حياة الأنبياء، وهم يلون الأنبياء في حياتهم في البرزخ. فنسأل الله الكريم الواسع من فضله وأن يجمعنا بهم في دار كرامته في فردوسه الأعلى غير خزايا ولا ندامة وبغير حساب ولا عذاب، إخوانا على سر المتقابلين، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم واسمه الأعظم وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم. ها؟ أي. نعم، إذا صلى إذا أدركت الجمعة الإنسان وهو مسافر شاد يمشي وجمعها مع العصر يصليها ظهرا ثنتين والعصر ظهرا عصرا ثنتين، لأنه مسافر ولو وافق ذلك يوم الجمعة. أما إذا شهد الجمعة مع المقيمين في محطة في قرية في الطريق فيصليها معهم جمعة ولا يجمع معها العصر، العصر يخليها حتى يحضر وقتها. نعم العصر، نعم تنتهي.